قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. أخرجه الإمام البخاري. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بيان معنى هذا الحديث يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال النووي في الأربعين: الأمر فيه للإباحة، أي إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي إذا فعلته من الله ولا من الناس فافعله، وإلا فلا. وعلى هذا مدار الإسلام. وتوجيه ذلك أن المأمور به الواجب والمندوب يستحيى من تركه، والمنهي عنه الحرام والمكروه يستحيى من فعله. وأما المباح فالحياء من فعله جائز وكذا من تركه. فتضمن الحديث الأحكام الخمسة. وما ذكره الإمام النووي من أن الأمر في الحديث للإباحة على التفصيل المذكور ظاهر، مع مراعاة أن الحياء يكون من الله تعالى ثم من المؤمنين المتقين. وهذا يعني أن الحياء الشرعي يعد مقياساً للتمسك بالدين. هذا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متصفاً بنوعي الحياء، بل قد بلغ القمة في ذلك، كما جاء فيما أخرجه الشيخان رحمهما الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وظاهر أن المراد بهذا الحياء الحياء الغريزي، لأن الحياء الشرعي من العلم بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يحتاج إلى بيان. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، وذلك في قوله: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. أخرجه الشيخان رحمهما الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع أعلى الشعب وأدناها إلا الحياء، مما يدل على أهمية الحياء في الدين، حيث يترتب عليه الالتزام بأمور الشريعة والاستقامة على ذلك. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.